ونقارن بين هذا الوداع وبين وداع الإنسان لهذه الحياة التي لا بد يوما من الأيام أن يفارقها وأن يرحل إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كانت هذه الكلمات عباد الله بين وصية الحاج التي أمر الله تبارك وتعالى بها حجاج بيت الله الحرام بقوله عز وجل في الآيات التي تتحدث عن رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، قال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فإذا أفضتم من عرفات، قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الوصية عباد الله بذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل الذي يدل على شكر العبد لنعمة ربه تبارك وتعالى على توفيق الله عز وجل للعبد للعبادة، توفيق الله عز وجل لعبده لأداء العبادة. لذلك يأتي هذا الذكر من حجاج بيت الله الحرام إعلانا بشكرهم لنعمة الله تبارك وتعالى عليهم بأن وفقهم إلى حج بيته الحرام الذي تشتاق إليه نفوس المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. والوصية بذكر الله عز وجل كذلك لكي ينتقل العبد من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة في إطار المنظومة العامة التي يعيشها الإنسان على ظهر هذه الأرض، إنها منظومة العبودية لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جاءت الوصية بذكر الله تبارك وتعالى التي تدل على محبة العبد لربه جل جلاله وتقدست أسماؤه، التي تدل على أن العبد مقبل على الله جل وعلا، على أن العبد حياته كلها ملك لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ذكر الله تبارك وتعالى الذي ينور القلوب، ذكر الله جل وعلا الذي يزيل الهموم والكروب والغموم، ذكر الله تبارك وتعالى الذي بسببه بإذن الله جل وعلا توسع الأرزاق، ذكر الله تبارك وتعالى الذي يثبت القلوب على طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ذكر الله جل وعلا الذي يجعل للعبد درجات عاليات عند خالق الأرض والسماوات. اسمع إلى قول الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول يوم أن كان يسير مع بعض أصحابه فمر على جبل بمكة يقال له جمدان، فقال لأصحابه: سيروا هذا جمدان، سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأهل ذكر الله تبارك وتعالى هم أهل السبق، أهل ذكر الله تبارك وتعالى هم أهل الدرجات العاليات. على قدر محبتك لله يكون ذكرك لله تبارك وتعالى. يقول بعض السلف بعد قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم، إذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى ذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى. تأمل، لو لم يكن في فضل ذكر الله عز وجل إلا هذه الآية لكفى والله. حينما تستشعر أنك حينما تذكر ربك تبارك وتعالى تذكر عنده في الملأ الأعلى، من الذي يذكرك ومن الذي يرفعك؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول بعض السلف: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام، أي صرير أصوات أقلام الملائكة وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك في الملأ الأعلى لمت شوقا إلى الله جل وعلا. إي والله، حينما يتأمل العبد ويستشعر هذا الموقف أنك حينما تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ترفع ذكر الله عز وجل في الأرض فيرتفع ذكرك هنالك في السماء في الملأ الأعلى. يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ربك عند ذكرك لمولاك في الملأ الأعلى لمت شوقا إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بذكر الله عز وجل عباد الله تطمئن القلوب، بذكر الله تبارك وتعالى ونحن نعيش في هذه الأيام أيام الفتن تطمئن القلوب بإذن الله تبارك وتعالى، وتزيل وتزال الهموم والغموم والكروب. الذي يذكر الله جل وعلا يشعر أن الدنيا واسعة، يشعر أن الحياة كبيرة، لكن الذي لا يذكر الله جل وعلا يشعر أنه يعيش في قمقم. تأمل، لأنك بذكرك لله تبارك وتعالى تذكر الله الذي بيده ملكوت كل شيء والذي بيده مقاليد السماوات والأرض، فلا ندم ولا هم ولا غم ولا حزن ولا غيره من الهموم والغموم والكروب. أما الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى والعياذ بالله فإنه يعيش في ضنك وشقاء وهم وغم متواصل. قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أبدا، نفوس الطالبين إلى رياضكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، حنت بذكركم ومن يهوى الحبيب ولا يحن. من يذكر الله تبارك وتعالى لا يندم أبدا بإذن الله جل وعلا. من يذكر الله جل وعلا يستحق مباهاة الملائكة، أن يباهي الله تبارك وتعالى ملائكته بهؤلاء الذين يذكرون الله تبارك وتعالى. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوما على بعض أصحابه فوجدهم يجلسون في حلقة لهم، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ يعني أنتم ما جلستم، بالله عليكم ما جلستم إلا لأجل ذكر الله تبارك وتعالى؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذكر الله عز وجل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فقال: يا محمد، أخبرهم أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. تأمل أيها المسلم الكريم، بذكر الله عز وجل تستحق أن يباهي الله عز وجل بك الملائكة في أشرف ملأ عنده جل جلاله وتقدست أسماؤه. والأمر لا يحتاج منك إلا أن تفهم معنى الذكرى أيها المسلم. فذكر الله تبارك وتعالى على نوعين: ذكره عز وجل أولا بذكر أسمائه وصفاته، أن تذكر أسماء الله عز وجل وصفاته العليا، فتقول: الله جل وعلا الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، وهكذا تمجد الله جل وعلا، تقول: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، غير ذلك من تمجيد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. فإذا تلفظ لسانك واستشعر قلبك عظمة الله جل وعلا، نطق اللسان عما في القلب، فكان الأجر العظيم من عند الرب الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده تحط عنك الخطايا ولو كانت ذنوبك وخطاياك مثل الرغوات التي تكون فوق ماء البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: أنا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عمل ابن آدم عملا أنجى قط له من عذاب الله من ذكر الله. كما قال الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. ونحن نعجب والله حينما ترى هذه الغفلة الشديدة عن ذكر اسم الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في الوقت الذي ينبغي أن تنطلق من البيوت ومن الشوارع والطرقات والمنازل تنطلق آيات القرآن الكريم وتسبيح الله تبارك وتعالى، تسمع الأغاني الماجنات وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينم هذا الأمر عن غفلة شديدة نعيشها نحن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكم من الناس من يجلسون على المقاهي يضيعون الساعات في غير ذكر الله تبارك وتعالى. إن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهل الجنة يتحسرون على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، ونحن تمر علينا الساعات وراء الساعات ونحن غافلون عن ذكر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر الله عز وجل كذلك يكون بذكر أمره ونهيه وأحكامه عز وجل، فتقول إن الله عز وجل أمر بكذا ونهى عن كذا، وحكمته عز وجل من الأمر الفلاني كذا. وهناك ذكر لله عز وجل عند الأمر والنهي، يعني حينما تقول أن الله أمر بكذا ونهى عن كذا هذا ذكر لله عز وجل، لكن هناك نوع آخر وهو ذكر الله عند الأمر والنهي. هذا أمر، ماذا فعلت تجاه هذا الأمر؟ هل استجبت لأمر الله تبارك وتعالى أم لا؟ الله جل وعلا نهى عن أمر، هل انتهيت عن هذا الأمر؟ فعلك للأمر واجتنابك للنهي هذا ذكر لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلى هذا المعنى فلا تخلو عبادة من العبادات من ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فصلاتك ذكر لله عز وجل، وصيامك ذكر لله تبارك وتعالى، وصدقتك ذكر لله عز وجل، وبرك بالوالدين ذكر لله عز وجل، وصلتك للأرحام ذكر لله عز وجل، وإحسانك إلى الجيران ذكر إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كل طاعة وعبادة يؤديها العبد هي داخلة تحت هذا المسمى، مسمى ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك كان الذكر عباد الله من أعظم الأعمال التي تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. لذلك نقول عباد الله، نحن في حاجة والله إلى أن ننفذ هذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها حجاج بيته الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حتى في أشد اللحظات، في أشد المواقف العصيبات التي تمر بالإنسان هو مأمور بذكر الله عز وجل فيها. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في ساحات الوغى، في لحظات الجهاد، والرؤوس تتطاير والدماء تسيل والفريقان يشتبكان، هنالك في هذا الموطن أمر الله عز وجل عباده بذكره تبارك وتعالى. قال العلماء: لأن ذكر الله عز وجل يثبت القلوب في مثل هذه المواطن. وهكذا عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى، لأنه كان أعرف الناس بربه. والله عباد الله، إن القلوب فيها فاقة وفيها حاجة وفيها فقر إلى الله جل وعلا، لا يسد هذه الفاقة ولا هذا الفقر ولا يلم هذا الشعث الذي يعيشه القلب إلا أن تذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا ذكر الله جل وعلا أفلح القلب ونجح وشعر بالسعادة واللذة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تسعد القلوب حينما تذكر اسم ربها واسم مولاها جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس ذكرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسبح 12,000 مرة في اليوم ويقول: أسبح بقدر ديتي، أسبح بقدر ديتي. فهموا معنى الذكرى وفهموا معنى الحياة، أن الحياة لا تطيب أبدا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، فكان الذكر في كل شيء من شؤون حياتهم، عند دخولهم لبيوتهم، وعند الخروج، عند حتى معاشرة الرجل لأهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عند نوم الإنسان، عند استيقاظه، عند أكله، عند شربه، عند سماعه للرعد، عند رؤيته للبرق، عند نزول المطر، عند دخوله المسجد، عند خروجه من المسجد، عند ركوبه الدابة، عند نزوله منها، عند لبسه للثوب، عند خلع الثوب، عند لبسه للحذاء وخلعه، وهكذا عباد الله. تأمل ذكر الله عز وجل يجعلك تعيش في منظومة العبودية لله تبارك وتعالى، يذكرك دائما أنك عبد لله جل وعلا، لكن الإنسان الغافل يصبح كالإنسان الميت والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر مثله كمثل الحي، والذي لا يذكر الله جل وعلا مثله كمثل الميت، وشتان بين الرجلين. أترضى أن تكون من الأموات؟ إذا أردت أن تكون من الأحياء فلتكن حياتك بذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنها كلمات يسيرة عباد الله، أذكر بها نفسي وإياكم بهذه الوصية، لأنك بذكرك لله تبارك وتعالى تستمر على هذه الحال، فتوفق إلى أن تنطق بالشهادة عند لحظات السكرات قبل الوفاة، فتفوز وتربح بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فحديثنا عن ذكر الله جل وعلا يقودنا كذلك إلى أن نتحدث عن لحظات وداع العام وما يتبع ذلك من الكلام عن لحظات وداع الحياة، والتي غفل أكثرنا عنها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ذكر ختام العام يهيج في القلب ذكر ختام الحياة ووداع الحياة وانتقال العبد من دار الحياة إلى دار الموت، عظة وعبرة تتكرر في كل يوم مع طلوع الشمس وغروبها، عظة وعبرة تتكرر كل عام مع بداية العام وانتهائه. أيامنا تمر، أعمارنا تطوى، أعمالنا ترفع إلى رب العالمين. أيامك تعد، رحالك تشد، العارية ترد، التراب من بعد ذلك ينتظر الخد. ليس عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، على أثر من سلف يمشي من خلف، ما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إي والله، ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد يتعجب الناس حينما نقول ونضرب لهم مثالا، نقول: لو عرض عليك في يوم من الأيام أن تعطى مليارا من الجنيهات في يوم من الأيام، مقابل أن تترك صلاة الفجر، مقابل أن تضيع صلاة الفجر في هذا اليوم، فهل ستضيع الصلاة من أجل المليار، أم أنك سوف تحافظ على الصلاة وتضيع المليار؟ امتحان صعب، خاصة إذا عرض علينا في مثل هذه الأيام التي تعلقت قلوب الناس بالدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شيء فطري، لكن أقول: مطلوب منك أن تحول وجهة القلب إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. لأنك إذا تركت القلب تجاه دنيا وملذات وشهوات زائفة زائلة فإنك سوف تندم، لأنه لا يصلح القلب إلا الرب الذي خلق هذا القلب سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نقول عباد الله غفلة شديدة نعيشها في هذه الأيام، لا يذكر منا أحد الموت إلا قليلا. انصرافك من هذه الحياة، انتقالك من هذه الحياة، ارتحالك عن هذه الحياة، هل وقفت مع نفسك قلت لنفسك ماذا أعددت للقاء الله تبارك وتعالى؟ لو تذكرت هذا الرحيل والله لو عرضت عليك الدنيا كلها على أن تترك صلاة واحدة في الجماعة ما تركتها، لكن هذا بشرط أن تكون دائم الذكر ليوم القيامة وما فيه من أهوال وأحداث عظام جسام. أما إذا لم يكن أمر الآخرة عندك يمثل لك شيئا فإنك سوف تضيع هذه الصلاة بل وآلاف الصلوات من أجل آلاف الجنيهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يقين لا بد منه أننا راحلون عن هذه الحياة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له، يعني كأنهم فيه شاكون. الناس على يقين يرون في كل يوم، الناس يشيعون واحدا وراء الآخر، ولكن الغفلة تسيطر على القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأعظم من ذلك أنك ترى مع هذه الغفلة من لا يترك المعصية والذنوب والخطايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليل نهار. أما يخشى هذا الذي يعصي الله جل وعلا أن يموت على معصية الله تبارك وتعالى؟ إن أهل التقوى يقضون ليلهم في الصلاة والدعاء والذكر، ثم تراهم في آخر الليل يجلسون يستغفرون الله كأنهم فعلوا كبائر من الذنوب. هذا حال المتقين، فكيف حال الغافلين المفرطين؟ عباد الله، وقد ابتلينا في هذه الأيام بشهوات زائفة زائلة. تأمل، ابتلينا بمواقع إباحية موجودة عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد يغلق الإنسان على نفسه وقد ينظر إلى هذه المواقع وإلى هذه المناظر الإباحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أحد يراه، لكن الله عز وجل يراه. ذنوب الخلوات تدمر الإنسان عباد الله، ذنوب الخلوات تدمر الإنسان عباد الله، فإياكم وإياي من ذنوب الخلوات عباد الله. استشعر دائما أنك راحل إلى الله جل وعلا، أنك منتقل عن هذه الحياة. في نهاية العام لابد من نظرة من بداية العام إلى نهايته، بل لا أقول لك نظرة من بداية العام، أقول لك نظرة من بداية حياتك وعمرك. ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ وأين أنت من الله جل وعلا؟ وماذا قدمت من الطاعة؟ وهل أنت لو كنت مكان هؤلاء الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، هل لك عمل صالح سوف تتوسل به لله جل وعلا لينقذك مما أنت فيه من هذا السجن وهذا الضيق؟ الطاعة عباد الله هي التي تنور الحياة، طاعة الله جل وعلا هي التي تنور الحياة، والتي تجعل الإنسان سعيدا بإذن الله تبارك وتعالى، وتجعل الإنسان كذلك مطمئنا حين قدومه على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان بعض السلف يقول: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. تأمل، طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لذلك نقول عباد الله نحتاج إلى أن نحاسب أنفسنا وإلى أن ننظر فيما قدمنا في هذا العام، فمن كان محسنا فليزدد في إحسانه وليسأل الله تبارك وتعالى القبول، ومن كان مسيئا فليستعتب وليتب وليرجع إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب إليه ورجع إليه عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ثم نقول عباد الله، وأنت تستشعر وداعك لهذه الحياة في يوم من الأيام، كن على استعداد لتلقى الموت في أي ساعة أو لحظة، فإن الموت لا يستأذن، الموت لا يستأذن. ربما يأتيك وأنت تمشي في الطريق، ربما يأتيك وأنت تركب السيارة، ربما تنام على فراشك بالليل فتموت وتصعد روحك إلى الله فلا تستيقظ في الصباح. وهكذا كن من ذكر الموت، كن دائما ذاكرا للموت، فإن أكيس الناس الذين يكثرون من ذكر الموت ويستعدون له. لا نقول ذلك لتضيق على نفسك معنى الحياة، لا، بل أنا أفتح لك مجالات الحياة. حينما تذكر ارتحالك إلى الله جل وعلا سوف تقبل على الله عز وجل أكثر، فحينها سوف تنشغل بالطاعة، فحينها لن تجد وقتا لتعصي الله عز وجل فيه، إنما تنتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، تكون في شغل دائم بذكر الله عز وجل وبطاعة المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم عباد الله، دين الإسلام أمانة في أعناقنا. أنا أقول هذا على مستوى الفرد، وأقول لك إن في عنقك أمانة سوف تسأل عنها يوم لقي الله جل وعلا. أمانة هذا الدين، ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ وهل سعيت في أن تحبب الناس في دين الله جل وعلا، وأن تأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى، وأن تعبد الناس لرب الناس أم لا؟ نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بشر فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وضمانك وأمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.